بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المظالم والغصب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب الظلم ظلمات يوم القيامة. قال: باب الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. وكانت التراجم التي سبقت هذه الترجمة والكلام أيضا عن الظلم، كلام عن الظلم، وكان الكلام باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في النجوى، فقال فيما قالوا: أما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد أولئك الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وذكرنا أن أعظم صور الظلم هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، أعظم ذنب بيرتكب الإنسان هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قلنا ظلم لماذا؟ لأنه كيف يجعل لله سبحانه وتعالى ندا وهو خلق سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الخالق والكل مخلوقات لله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى الرازق والجميع بيرزق من رزق ربك سبحانه وتعالى، فيجعلون له ندا، يجعلون له ضدا. يبقى هذا يعني من أقبح صور الظلم، أقبح صور الظلم ومن أقبح الذنوب والمعاصي هو أن تجعل لله سبحانه وتعالى ندا وهو خلقك. فلذلك قال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وذكر ترجمة أخرى: لا يظلم المسلم والمسلمة ولا يسلم، لا يظلم المسلم المسلمة ولا يسلم. يبقى الظلم بينتفى، يعني كما إحنا استمعنا إلى هذا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يبقى يكون على سبيل الخطأ ليس على سبيل التعمد. كذلك يبقى ده خلق بينتفى تماما بنا كمسلمين، أن يكون هناك جور أو أن يكون هناك ظلم. وإحنا لما نيجي نقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى، الآيات بتحث على إقامة العدل والإنصاف، على إقامة العدل والإنصاف وعدم الجور أو الظلم حتى لو كان مع الأعداء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرم، يكونوا قوامين شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال المسلم: أخو المسلم لا يظلمه. يبقى يقدم هذه المقدمة، يبقى الأخوة أخوة معتبرة، وأخوة لها نتائج لابد أن تكون ظاهرة واضحة من خلال التعاملات. المسلم أخو المسلم، يبقى الكلمة دي ماذا تحمل في طياتها؟ ما هو مضمون هذه الكلمة؟ يبقى أخوة فعلا فاعلة، يبقى التالي على ذلك لا ظلم ولا جور. قال: لا يظلم ولا يسلم. أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، وعنون له الإمام البخاري رحمه الله قال: باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. ووضح لنا المسألة، يبقى أعينه كمظلوم ده أمر مستقر في النفوس، كيف يكون ذلك أمر؟ لكن كيف أعينه هو ظالم؟ أن ترده عن ظلمي، أن تحجزه عن ظلمي، يبقى أن ترد ذلك الظالم عن ظلمي، يبقى تقول له اتق الله، يعني تذكره بالرب سبحانه وتعالى وتخوفه من عقاب الله سبحانه وتعالى، وبالتالي أيضا يعني تحجز هذا الظالم عن ظلمي. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. أن الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ننصره مظلوما؟ هذا أمر مش محتاج سؤال، فكيف ننصره ظالما؟ إزاي؟ هل هي تنادي بالعصبية الجاهلية؟ لا، لا تنادي بذلك الأمر، ولكن تأخذ فوق يديه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا بوب الباب باب نصر المظلوم، يبقى الإنسان يسعى كده بكل قوة لنصرة هذا المظلوم طالما كان قادرا على هذا الأمر، طالما كان قادرا على هذا الأمر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال براء بن عازب رضي الله عنه أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، قال أمر بنصرة المظلوم، نصرة المظلوم. قلنا نصرة المظلوم ويعني بناء على هذه أخوة، أخوة الدين، يتطلب منك أن تسعى لنصرة هذا المظلوم طالما كان عندك القدرة والمقدرة على إزالة ذلك الظلم عن هذا الإنسان المظلوم. كذلك أيضا ذكر الانتصار من الظالم وعفو المظلوم، الانتصار من الظالم وعفو المظلوم. يبقى العفو دايما قلنا بيكون عند المقدرة، لكن قد يقول الإنسان أنه عفى عن ذلك وهو عاجز، لا ده العفو لا يكون إلا بعد مقدرة، كما قال إبراهيم رحمه الله كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. يبقى بيرفض تماما أن يعني يستذل، لكن قدر حيعفو. يبقى العفو دايما عند المقدرة، ليس عند العجز أو الضعف، ولكن عند المقدرة. ولذلك بدا العفو كما بين ربنا سبحانه وتعالى وكما نادى على عباده، يبقى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. يتكلم يبقى ايهما افضل، يبقى الصبر والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. وبينا ان الله تعالى قال لابي بكر رضي الله عنه وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ثم توقفنا عند باب الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. الظالم ده يعني نقول يعني كان ظالما أولا لنفسه، يبقى إن اعتدى على الآخرين يبقى كان ظالما لهم، ولكن في الحقيقة هو ظالم لنفسه لما انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى، فإنه يجهل ما ينتظر من عقاب أو من عذاب إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى، إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. فالظلم ظلمات يوم القيامة، يبقى لما الإنسان بيستحضر هذا المعنى وهذا المشهد بيسعى دائما إلى إزالة هذا الظلم عن نفسه، أو أن يوصف بأنه ظالم، أو أن يوصف بأنه ظالم. فقال الظلم ظلمات يوم القيامة، وذكر هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم ذكر الباب التالي، باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. يبقى كان المظلوم ده ضعيف وعاجز، لكن يملك سلاحا قويا هو اللجوء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. قال باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. فذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. يبقى ترفع والله سبحانه وتعالى بيستجيب، يبقى ثلاثة يستجيب لهم ربنا سبحانه وتعالى في دعائهم، منها المظلوم، منها المظلوم. فلذلك الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، يعني دعوة المظلوم تزيل يعني أي ظلم صدر منك أو بدر منك لأي إنسان، حتى لو كان بمجرد كلمة أو مجرد كلمة، اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، ترفع إلى السماء وربنا سبحانه وتعالى بينصر دعوة ذلك المظلوم، ينصر دعوة ذلك المظلوم. فاتقي دعوة المظلوم، يبقى أولا لا تكن ظالما، الأمر الثاني انتبه احذر من دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. يبقى كل دي تخويف من هذا السلوك المرفوض ألا هو الظلم أو الاعتداء على الآخرين بغير وجه حق. احنا قلنا الظلم ده يبقى الاعتداء على حقوق الآخرين بغير وجه حق، يبقى هذا ظلم. يبقى الظلم أن تكون ظالما لنفسك، الإنسان لابد أن ينقي نفسه من الظلم، وأن الإنسان لابد أن يوصف بالعدل والإنصاف. يبقى الظلم المقابل بتاعها العدل، هذا إنسان ظالم، هذا إنسان عادل، يبقى العدل يقابلها أيضا إيه؟ الظلم. فاتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قلنا لأن ممكن نرى أن هذا المظلوم إنسان ضعيف، ليس له عزوة، ليس له قبيلة، ليس له عشيرة، فقد يعني يعتدي الإنسان على هذا الإنسان أو على حقي أو على بدني أو على مالي، قلنا بناء على أنه ضعيف يعني ليس عنده من يدفع عنه، ولكن اتقي الظلم، اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب، فربنا سبحانه وتعالى الذي يستجيب، والله عز وجل الذي ينصر دعوة ذلك المظلوم. إن تقاعس الناس في نصر ذلك المظلوم فإن دعا ربه سبحانه وتعالى فالله عز وجل بينصره يدفع عنه هذا الأمر. ثم ذكر بابا كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يبين المظلمة؟ قال من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يبين مظلمة؟ يعني ترى عشان الظالم أتى يستسمح ذلك المظلوم، هل يطلب يبين له المظلمة ومقدار المظلمة ويعين المظلمة، ولا ممكن أساسا يتحلل من هذه المظالم بصفة عامة دون بيان عن طريق الإجمال؟ عن طريق الإجمال قالت من كانت له مظلمة عند رجل فحللها له، هل يبين مظلمته؟ ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر المظلمة، وإن لم يكن تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه فحمل عليه. قال من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، يطلب كده أنه يتحلل من هذه المظلمة، يطلب كده أن هذا المظلوم أن يعفو عنه، أن يعفو عنه. يطرد يقول له إيه نوع المظلمة؟ لا، يقول يا مثلا فلان ده أنه ظلمه، أنه اتكلم في حقه أو غير ذلك. فعلى ذلك ممكن يتحلل من هذا الظلم، يتحلل حتى لو لم يبين، يكون عن طريق الإجمال. قال فليتحلل منه اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم، أي يسارع ويبادر، لأن الأعمار طبعا يعني متى يأتي الموت؟ قلنا كل لحظة صالحة أن يأتي فيها الموت، فأنا لا أدري وأنت لا تدري متى يأتي ذلك الموت. ده يبقى دافع محرك أن الإنسان يسارع ويبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى دون تسويف. لا يصلح أن احنا نسوف، لماذا؟ لأن لا أأمن أن يأتي ملك الموت الآن أو بعد قليل، يبقى ده بيدفع الإنسان يحرك الإنسان إلى التوبة والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك يسعى أن يتحلل من المظالم، يسعى أن يتحلل من المظالم قبل أن يكون دينار ولا درهم. مفيش عملة، العملة دي احنا نتعامل بها في الدنيا، دي عملات أساسا احنا نتعامل من خلالها ولها قيمة كده يبقى فيما بيننا، لكن في الآخرة العملة هتكون بالحسنات والسيئات. يبقى قال إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر المظلمة، يبقى المظلمة دي بتقدر قدر ربنا سبحانه وتعالى، ثم يؤخذ من الظالم بحسنات بقدر هذه المظلمة، حسنات هذه الدفع. في الدنيا ممكن يكون الدفع يكون بالدينار والدرهم، لكن في الآخرة هيكون بعملة أخرى وعملة نادرة، وهي هذه العملة الحسنات والسيئات. إن كان له أعمال صالحة يبقى تخيل الإنسان كده مجتهد تماما في العمل الصالح، في الصيام، في الصلاة، في قراءة القرآن، في الاستغفار، في الصدقات، يبقى مجتهد تماما، لكن جاء وكان هناك حقوق للآخرين معلقة بذلك الإنسان، فيبقى المظلوم حيوفى هذه المظلمة من ذلك الظالم، ربنا سبحانه وتعالى يقدرها بقدر الحسنات، الحسنات ما كفتش يؤخذ من سيئاتهم فتطرع عليه فيطرح بها في النار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصح أهل الصحابة رضي الله عنهم من المفاهيم، أتدرون من المفلس؟ قالوا الذي لا درهم له ولا متاع. إجابة الصحابة رضي الله عنهم إجابة صحيحة من ناحية العرفية، مين المفلس؟ الذي لا درهم له ولا متاع، إنسان فقير ما عندوش مال. فقال إن المفلس من أمتي الذي يأتي بكثير من صلاة وصيام وصدقة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بها في النار. ده المفلس على الحقيقة. يبقى الإفلاس العرفي يبقى إنسان كده يبقى لا درهم له ولا متاع، تم فقير، يبقى ده مفلس. إفلاس عرفي، احنا بنميز فلان ده غني وفلان ده فقير، يبقى النحة العرفية غني، يبقى أول ما تبادر إلى ذهني أنه بيملك. إنسان فقير أول ما تبادر إلى ذهني أنه لا يملك، ولكن لا، الحقائق غير هذه الأمور العرفية. فإحنا بنتكلم عن حقيقة الغنى، حقيقة الإفلاس. ما تعدون الغنى فيكم؟ قالوا الغنى عن كثرة العرض. قال ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس غنى القلب. فبيصحح لنا المفهوم، هو مش بينفي المفهوم العرفي، ولكن ده المفهوم العرفي. هو أراد أنه هو أن يثبت له المفهوم الحقيقي الذي من خلاله بينطلق الإنسان دائما إلى العمل. العمل أساسا نحن بنطلق إيه؟ من خلال هذه المفاهيم أو حقائق المفاهيم الحقيقية. فلازم إحنا تستقر هذه المفاهيم في النفس. إيه الغنى بقى؟ لما أقول لك ليس الغنى عن كثرة العرض إنما غنى غنى النفس، يبقى أنا هتم بهذا الأمر. يعني كيف تكون غنيا؟ وبالتالي بصري لا يصرف أبدا إلى أصحاب الأموال في الدنيا، لا يصرف، لأن مش هو ده الغنى. يبقى أنا بتكلم بحقائق، يعني غير لما يكون الكلام العرفي. فبيبقى دايما كده تشرعيب بالعنق أن فلانا يملك وأنا لا أملك، فبتشرعيب بالعنق يا ليت لنا ذلك المال حتى نفعل ما يفعل، أو حتى يعني يستمتع الإنسان بالدنيا من وجهة نظري، يبقى في طعام أو شرب غير ذلك. لكن لا، ده أهل العلم يبقى يعلمون أن الغنى الحقيقي ليس عن كثرة العرض، مش هو ده الغنى، ده الغنى غنى النفس بحسب معرفة الإنسان برب سبحانه وتعالى وإقبال هذا الإنسان على طاعة الله عز وجل. فيبقى هو بيتعامل من خلال هذا المفهوم، وبالتالي بصره هيصرف تماما على أهل الدنيا. لا تشريب عنق هذا الإنسان إلى أهل الدنيا أن فلان أغنى الناس يعني يملك كذا وكذا، كل دوت ليس له اهتمام بهذا الأمر. ليه؟ لأنه هو بيتكلم على حقائق أخرى غير اللي هي الكلام اللي تكلم به الناس. فالناس بيتكلموا كلام عرفي، لكن هو بيتكلم على كلام حقيقي أو حقيقة هذا الكلام. يبقى حقيقة الغنى، حقيقة الإفلاس. يبقى الإفلاس مش معناه أنه لا درهم ولا متاع، ده صحيح، إجابة صحيحة نحن عرفية، لكن ده بيأتي بكثير من صلاة وصيام وصدقة. ممكن كنا بنغبط هذا الإنسان في الدنيا مجتهد، مجتهد لا تراه إلا صائما، لا تراه إلا قائما، لا تراه إلا ذاكرا. فإحنا ممكن بنغبط هذا الإنسان، وبالتالي قد نستهين ببعض الأمور، إنه شتم فلان، اتكلم في حق فلان، ضرب فلان، فدي نقوله تذهب في بحر حسنات هذا الإنسان. لا، دي مظالم، ولا بد أن يكون القصاص في المظالم كما افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب، وكما بينا القصاص في المظالم. دي أولى التراجم الترجم لها الإمام البخاري رحمه الله. يبقى على ذلك يبقى جاب عبادات كثيرة جدا، وإحنا كنا بنغبطه على هذا الفعل ونعتبر ده من الزهاد العباد، لكن كان يأذي الناس سواء بلسانه أو بيده. لذلك في كتاب الإيمان نذكر كده أن الإمام البخاري رحمه الله لما قال أن المسلم من سالم المسلمون من لسانه ويده، ده الإسلام بقى، هو ده المطلوب. يعني المسلم من سالم المسلمون من لسانه ويده. فكذلك ده بقى مفلس، إفلاس حقيقي، لأنه هيدفع أكل زي أكل حقوق، يبقى هتوفى من حقوق، هتوفى من الحقوق، فيأخذ من حسناته حتى إذا فلت الحسنات ما كفتش تأخذ من سيئاتهم فتطرح بي عليه فيطرح بها في النار. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء، قال فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم، إن كان عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها، وهي امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس مستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك، إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. إذا أسقط بقى هذه المظلمة ما ينفعش يرجع فيها تاني، ما ينفعش يرجع فيها تاني. والإمام البخاري رحمه الله استند إلى رواية عائشة رضي الله عنها، وامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. فبتصالح معها تفصل هذا الكلام. عائشة رضي الله عنها قالت: رجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يعني حالة من حالات الإهمال، لا يعطيها الحقوق التي لها، يريد أن يفارقها، عايز يطلق المرأة دهية، فيتصالح معها تقول: أجعلك في شأني من حل. فنزلت هذه الآية في ذلك، يعني لا تفارقني وأجعلك في نفسي من حل. يعني لو هو يعني مش عايز ينفق عليها خلاص صالح معها أنه ما ينفقش عليها، مش عايز أنه يطأها بتصالح معها على ذلك، يبقى تزوج بأخرى، ويعني على ذلك يبقى مش هيقسم بينها، يبقى تتصالح على ذلك، يبقى التصالح ده معناه أسقطت حقا من حقوقها، يبقى تسقط المرأة حقا من حقوقها، يبقى سواء كان في المبيت أو في النفقة أو في المعاشرة، يبقى دي أسقطت ذلك الحق، ما هو ده حق أساسا، هذا حق هتسقطه المرأة. فلذلك قالت: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، خافت منه يطلقها، وعلى ذلك قالت: لا تفارقني وأجعلك من شأني في حل، يبقى ده التصالح أساسا. لما تتصالح تصالحت وأسقطت هذه المظلمة السابقة، يبقى كان في ظلم، ما كانش القسم صحيح والنفقة لغير ذلك، فهو أراد أن يفارق هذه المرأة فقالت: لا تفارقني أجعلك من شأني في حل، يبقى كأنها أسقطت هذه المظلمة عن ذلك الرجل في سبيل إبقاء هذه العلاقة، إبقاء هذا الكيان بلا هدم. فلذلك قالت: أجعلك من شأني في حل، هذا هذه الآية في ذلك، إذا حلم الظلم فلا رجوع فيه، يبقى لأن هي لما تصالحت معاه أسقطت الحق السابق ده، وكان ده في مظلمة لها حق أساسا من حقوق هي أسقطته، وكذلك أيضا أسقطت هذا الحق المستقبلي، يعني قالت يعني لا مبيت، فده مش هيبقى ظلم خلاص لأن أسقطت الحق المستقبلي، لكن الظلم ده يبقى ده شيء كان لها حق فيه، وهو كان مبيت أو غير ذلك، فهو كان يعني ظالم لها في هذه المسألة، فلما تصالحت وكان أسقطت هذه المظلمة عنه. وطب الـ الـ الأمر المستقبلي هي قابلة بذلك الأمر، يبقى قابلة، يبقى نقولش لما ما بيبقاش عنها ده الآن يبقى ده ظلم، لا هي رضت بذلك، فكل أمر مستقبلي مش هنقول عليه ظلم، لكن الظلم هو ما سبق كان ظالما لها وهي أسقطت ذلك هذه المظلمة فلا رجوع فيه، فلا رجوع فيه، يبقى قال لا رجوع في ذلك. وإن امرأته خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قالت: رجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الآية في ذلك. وذكر الباب التالي: باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو، وحنرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. أكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.